الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وردت إلينا مجموعة من أسئلة من أخوة في علوم الحديث. السؤال الأول يقول: ما صحة إجماع الحافظ النووي رحمه الله في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ الجواب عن هذا السؤال أن الحافظ النووي رحمة الله عليه ذكر هذا في أكثر من موضع، كالأربعين النووية والأذكار وغيرهما من كتبه النافعة. ومن المعلوم أن الحافظ النووي رحمة الله عليه من المتساهلين في نقل الإجماعات، هذا أولا. ثانيا، أن الحافظ النووي رحمة الله عليه احتج بأقوال أئمة كالإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الإسلام رحمهم الله، لما قالوا: إذا روينا في الأحكام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. وهذه الآثار رواها الحاكم في علم الحديث والخطيب في الكفاية. ومن المعلوم أنهم قالوا: إذا روينا، وهذه حكاية رواية، ولم يقل أحد منهم عملنا، فهي رواية حكاية لا رواية عمل. بل ذكر الحافظ بن مفلح الحنبلي، العلامة بن مفلح الحنبلي رحمة الله عليه، في الأداب الشرعية قال أن ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لا يعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وذكر أمثلة على ذلك. الأمر الآخر، هل مراد الإمام أحمد وغيره لما قالوا: إذا روينا في الفضائل تساهلنا، هل مراد هنا بالتساهل هو الحديث الضعيف الذي يقابل حسن عند الترمذي أم لا؟ نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في فتاوى، وابن القيم في إعلام الموقعين وغيرهم من العلماء، أن الضعيف عند الإمام أحمد رحمة الله عليه هو يقابل الحسن عند الترمذي. الشاهد أن دعوة الإجماع التي نقلها الحافظ النووي رحمة الله عليه لم أجد أحدا من العلماء قال بهذا القول قبله، إنما هو أول من قال أو نقل الإجماع. وظاهر كلام الأئمة عدم العمل بحيث الضعيف مطلقا، كما نص على ذاك الحافظ بن حجر رحمه الله في النزهة، أن ظاهر كلام الأئمة أنهم لا يعملون بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الفضائل ولا في غير الفضائل، إلا إذا كان العمل عليه، مثلا كان في حكما شرعيا وكان العمل عليه. نعم، إذا كان الحديث الضعيف متعلق في حكم شرعي لكن عمل الأئمة عليه، هذا نعم يكون حجة. مثال ذلك مثلا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وارضاه: إن الماء الطهور لا ينجس إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، يعني بنجاسة تقع فيه، رواه البيهقي، وهذا ضعيف بالإجماع لأنه من رواية رشدين بن سعد، وهو ضعيف عند عامة العلماء، لكن العمل على هذا الحديث، كما نص على ذاك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال: حديث ضعيف لكن العمل عليه. وكذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يعمل في حديث الضعيف إذا كان عليه العمل، لما قال: الناس أكفاء في ثلاث، الناس كفاء إلا ثلاثة، ثم ذكر الحائك والحجام والزبال، فقيل له: حديث ضعيف، قال: لكن العمل عليه. فإذا كان العمل على الحديث الضعيف فهو حجة، لكن هل معنى قولهم حجة أنه يكون صحيحا أو يكون حسنا؟ فهنا ينظر، إذا كان الضعف يسير في الحديث قد يتحسن بعمل أمة عليه، يكون حسن لغيره. أما إذا كان ضعفه شديدا كحديث الماء، حيث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، فهذا ضعفه شديد لكن لا يتقوى بعمل الأمة عليه. فالشاهد أن دعوى الإجماع الذي نقله الحافظ النووي رحمة الله عليه غير صحيحة، وقد رد على هذه الدعوى العلامة المحدث المعلمي رحمة الله عليه في رسالة مطبوعة ضمن مجموع المعلمي، والله أعلم. نعم، قال هنا السؤال الثاني: ما هي علوم الحديث؟ الجواب أن علوم الحديث علم العلل وعلم المصطلح وعلم الجرح والتعديل. هذا السائل يقول: ما الفرق بين قول إسناد صحيح وحديث صحيح؟ نعم، إذا قيل إسناد صحيح هذا حكم على السند فقط، بأن السند متصل ورواته ثقات، فإذا جاء أن السند متصل ورواته ثقات هنا يقال سنده صحيح، فهذا حكم على السند دون المتن. قد يكون المتن فيه علة، لكن إذا قيل حديث صحيح فهذا حكم على المتن والسند معا، معنى أنه اتصل إسناده ورجاله ثقات وليس فيه علة ولا شذوذ. نعم، هنا قال السائل: ما هي الطرق المعينة على حفظ الحديث؟ الجواب: أولا عليك بالإخلاص وكثرة الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يزيدك علما، والمواظبة على حفظ الحديث، ولا تكثر في الحفظ، تبدأ في أول أمر بحفظ حديثين أو ثلاثة أحاديث ثم تراجعها، ثم تحفظ اليوم الثاني كذلك، ثم اليوم الثالث كذلك، ثم يبدأ الحفظ سبحان الله يعني يتقوى عندك، فتستطيع أن تحفظ أكثر من الثلاثة مع الوقت. لكن أهم شيء عليك المراجعة، كما قيل إحياء العلم مذاكرته. وقد كان السلف الصالح رحمه الله يعقدون مجالسا لمذاكرة الحديث. نعم، هنا يقول السائل: ما هي أفضل كتب التخاريج؟ الأوائل لم يصنفوا في التخاريج، في كتب التخريج، الأوائل يعني كالمتقدمين لم يصنفوا في كتب التخاريج، كذلك المتأخرين لم يصنفوا في كتب التخاريج، لكنهم خرجوا أحاديث كالزيلعي، كالعراقي، كابن حجر، كابن عبد الهادي وغيرهم من علماء الإسلام، لكن لم يصنفوا كتبا في التخاريج، كيف تخرج الحديث. فلما احتاج الناس في هذه الأزمنة المتأخرة إلى معرفة كيفية تخريج الأحاديث، صنفت يعني بعض الرسائل في هذا الباب، وهي قليلة جدا. ولنا رسالة طبعت اسمها الواضح المفيد في أصول التخريج. السؤال الذي يليه يقول: هل التدليس يندرج تحت الكذب؟ الجواب أن التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هذا هو التدليس، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. وقد نص بعض العلماء كالإمام شعب بن الحجاج رحمه الله أن التدليس أخو الكذب، لكن لا يقال أنه كذبا إلا إذا صرح في السماع، إذا قال حدثني فلان أو أخبرني فلان وهو لم يسمعه فهذا كذب صريح. لكن لو قال عن فلان أو أن فلان أو قال فلان، هذا ليس يعني صريح في السماع، لأن المدلس يأتي بعبارة موهمة للسماع كعن وأن وقال، لكن إذا جاء بعبارة صريحة كقال لي أو حدثني أو أنبأني أو أخبرني فهذا كذب، إذا كان لم يسمع منه فهذا كذب. نعم، قال هنا: قولهم صدوق له أوهام أو صدوق يخطي، هل روايته تنقل الحديث من الصحيح للحسن أم من الحسن إلى الضعيف؟ الجواب أن الأصل في الصدوق إذا كان له أوهام أو صدوق يخطئ، الأصل أنه يقبل أو تقبل روايته إلا إذا ثبت أنه أخطأ في هذه الرواية، كما نص على ذلك ابن حبان والشيخ ابن باز رحمه الله له يعني فتوى أن الأصل مكين عنه صدوق له أوهام، أن الأصل أنه صدوق حتى يعني يثبت لدينا أنه وهم في هذه الرواية. لكن بعض المحققين كان يضعف الحديث إذا فيه صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ، قالوا إذا كان صدوق فقط فهذا يحسن حديثه، أما إذا أضيف مع الصدوق صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ فهذا يضعف، لكن لعل القول الأول هو الأقوى. كذلك من قيل عنه صدوق له أو اسمه ثقة له أوهام، هذا موجود. انظر في مثلا تقريب التهذيب لابن حجر، طيب يقول فلان صدوق له أوهام أو ثقة له له أوهام، وقلنا كما قال ابن حبان رحمة الله عليه أن الأصل أنه ثقة، ولا تترك هذه الرواية إلا إذا ثبت عندنا أنه قد أخطأ فيها. فالصحيح والله أعلم أن من قيل عنه صدوق له أوهام أو صدوق يخطئ فإن حديثه يحسن إن شاء الله، لكنه دون من قيل عنه صدوق فقط. هذا هو آخر الأسئلة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.